كشفوا القار رأوا في صدره وعلى الخيول ورأوا في صدر ضلعا إنه ضلع علبة لي وانحنت زينب تنعى وترانا حر القتيل فز بنا حسين وهو في جسم الرسول كان في القبر غريقا بالدماء ثغره كالغيم لكن دون ما وعلى كفيه تغفو الأنبياء لست أدري أين أضلاع السماء جسمه أم رأسه أطفأته شمسه فأضاءت نفسه وهو مكسور جسمه أم رأسه أطفأته شمسه فأضاءت نفسه وهو مكسور كان في القبر غريقا بالدماء ثغره كالغيم لكن دون ما وعلى كفيه تغفو الأنبياء لست أدري أين أضلاع السماء جسمه أم رأسه أطفأته شمسه فأضاءت نفسه وهو مكسور جسمه أم رأسه أطفأته شمسه فأضاءت نفسه وهو مكسور كان في القبر غريقا بالدماء ثغره كالغيم لكن دون ما وعلى كفيه تغفو الأنبياء لست أدري أين أضلاع السماء لست أدري لست أدري جسمه من دون رأسي والسدو الورد عليه وضعوا الرأس برفقي فانحنى العرش علي كان يبكي وهو ميت ويرى من مقلتيه حس بالخدر حسين فوق أطراف يديه وحسين وهو بالدمعة قام عانق السجاد في القبر الإمام فرأى في عينه نار الخيار ورأى الأطفال تعدو بالظلام قاب قوسين دنا فانحنت لما انحنى زينب ترجو المنى تنزف النور قاب قوسين دنا فانحنت لما انحنى زينب ترجو المنى تنزف النور جسمه من دون رأسي والسدو الورد عليه وضعوا الرأس برفقي فانحنى العرش علي كان يبكي وهو ميت ويرى من مقلتيه حس بالخدر حسين فوق أطراف يدي وحسين وهو بالدمعة قام عانق السجاد في القبر الإمام فرأى في عينه نار الخيام ورأى الأطفال تعدو في الظلام قاب قوسين دنا فانحنت لما انحنى زينب ترجو المنى تنزف النور قاب قوسين دنا فانحنت لما انحنى زينب ترجو المنى تنزف النور زينب ترجو المنى تنزف النور زينب زينب ترجو المنى غريب والسماء صلت عليه في يديه تطوف الروح أشواط البكاء ضريح جلببته الروح طرا سال نهرا وبل الكون من فيض النقاء غريب والسماء صلت عليه في يديه تطوف الروح أشواط البكاء ضريح جلببته الروح طرا سال نهرا وبل الكون من فيض النقاء الحسين صرخة الرافض الحسين واهب النابض حينما طاح من المهر كان كالغائم على الأرض الحسين صرخة الرفض الحسين واهب النبض حينما طاح من المهر كان كالغيم على الأرض غريب والسماء صلت عليه في يديه تطوف الروح أشواط البكاء ضريح جلببته الروح طرا سال نهرا وبل الكون من فيض النقاء الحسين صرخة الرفض الحسين واهب النبض حينما طاح من المهر حينما طاح من المهر كان كالغائم على الأرض الحسين الحسين صرخة الرفض الحسين واهب النبض حينما طاح من المهر كان كالغيم على الأرض كان كالغيم حسين النور كالقدس يصلى ثم جلى عن الأوصاف يا دمع اليتامى حسين ضج في الذكرى أنينك أربعينك أضاءت من دم الخلد الظلاما كيف ننسى طعنة الصدر حين ضمت نحن زوارك للحشر نهج هيهات بنا يجري كيف ننسى طعنة الصدر حين ضمت خنجر الشمر نحن زوارك للحشر نهج هيهات بنا يجري حسين نورك القدسي صلى ثم جلى عن الأوصاف يا دمع اليتامى حسين ضج في الذكرى أنينك أربعينك أضاءت من دم الخلد الظلاما كيف ننسى طعنة الصدر حين ضمت خنجر الشمر نحن زوارك للحشر نهج هيهات بنا يجري نهج هيهات بنا كيف فز السبط لما جاءت الحوراء زينب وهو ميت قد تجلى ينظر الخضر المسلم كيف فز السبط لما جاءت الحوراء زينب وهو ميت قد تجلى ينظر الخضر المسلب معها جئنا وبها نفنا لنزور السبط حزنا نلطم الصدر ننزف الفجر هكذا الأشواق تبنى معها جئنا وبها نفنا لنزور السبط حزنا نلطم الصدر ننزف الفجر هكذا الأشواق تبنى كيف فز السبط لما جاءت الحوراء زينب وهو ميت قد تجلى ينظر الخضر المسلب ينظر الخضر هكذا نحيي الشعائر حين نبدو كالمنائر يشرح القلب إذا ما قيل عنه أنت زائر هكذا نحيي الشعائر حين نبدو كالمنائر يشرح القلب إذا ما قيل عنه أنت زائر نهجنا الطاف في الرؤى يطف وبه الأرواح تنجو صرخة الحاق من فم الصدق وهي للأملاك نهجو كيف فز السبط لما جاءت الحوراء زينب وهو ميت قد تجلى وهو ميت قد تجلى ينظر الخضر المسلب معها جئنا وبها نفنا لنزور السبط حزنا نلطم الصدر ننزف الفجر هكذا الأشواق تبنى معها جئنا وبها نفنا لنزور السبط حزنا، نلطم الصدر ننزف الفجر، هكذا الأشواق تبنى. يل تخدم أبو اليمة بهاي الخدمة، هيني يالك لا تتعجبي مني تموت لو هوتي عنا لك. يل تخدم لا تتعجبي مني تموت لو هو بيوم الأربعين، بيوم الأربعين اصرخ يا حسين، بيوم الأربعين بيوم بعد مرة. يلتخدم يلتخدم أبو اليمة بهاي الخدمة، هيني يالك لا تتعجب بيوم الأربعين اصرخ يا حسين بيوم